لا ما تدخليش المسجد أبدا أيام العذر مهما حصل، ولا محو أمية ولا أي شيء، إذا جت أيام العذر ما تدخليش المسجد خالص.